وبعدين عندنا سؤال ثاني، انا حاجه عن الوالده. طيب في التلبيه مثلا اقول لبيك يعني في الدعاء وفي المناسك كلها معنا. الوالده موجوده ولا ميته؟ الوالده متوفيه. نعم نعم، حاجه عنها. انت قلت متوفيه ولا متوفاه؟ لا الوالده، الوالده هي الوالده تقول متوفيه ولا متوفاه؟ متوفاه. اي نعم، انتبه. بارك الله فيك. طيب على كل حال لا باس، عند الاحرام، عند عقد الاحرام، ايوه، تقول لبيك اللهم عن امي، عن امي. اي نعم، وتستمر الدعاء. الدعاء عادي عادي، لكن ان اشركتها في الدعاء في الطواف وفي السعي وفي عرفه وفي مزدلفه بعد الفجر وفي رمي الجمرات فهذا طيب لها حق. طيب احنا حاجين من المنطقه الشرقيه يا شيخ. نعم. بنلبس الاحرام من البيت ولا يعني بالطائره ولا بالسياره؟ ها؟ بالطياره ولا بالسياره؟ بالطائره. طيب اغتسلوا، اغتسلوا في البيت. نعم. والطائره ستمر عن نعم الجدة عدال ولا للرياض؟ على جدة. ستمر بمحاذاة السيل. أيوة. اللي هو ميقات أهل نجد. نعم. قبل أن تحاذوا السيل. قبل أن تحاذوا السيل. أيوة. من فوق. نعم. أحرموا. لبيك اللهم عمرة عاد أو حج. نعم. فهمت كلامي؟ نعم فهمه. زين. طيب حاجين تمتع لما نعمل العمرة أول شيء. عملنا العمرة مثلا. يعني يوم سابع يمديكم تمتعون؟ يوم سبعة نحن بنصل بالليل. بالليل. يعني ليلة ثمانية. نعم. ليلة ثمانية. ليلة ثمانية نعم. إيه. نعمل العمرة ونتحلل منها ولا كيف؟ إيه لابد من عمل العمرة والتحلل منها. والاغتسال نغتسل ونحرم للحج في نفس الموقع ولا كيف؟ من بيتكم. ما عندنا بيت، ماشيين احنا لمكة جايين من الشرقية. لا من بيتكم بالشرقية. يعني بعد ما عملنا العمرة نتحلل؟ يعني بعد ما تعمل التحلل. والبس طوالي للإحرام لا، البس الثياب العادية. طيب بعد ما وإذا كان ضحى يوم الثمانية. أيوه. اغتسلوا والبسوا ثياب الإحرام. نفس الموقع من الحرم مثلا؟ لا من مكانكم، من بيوتكم. بيوتنا وين؟ نحن ما في جايين مكة. أي مكة مالك فيها، مالك فيها بيت؟ نعم. ها؟ أيوه. احرم من مكانك. وإذا جيت الحرم مثلا أحرم من الحرم نفسه؟ إذا كانك ما أنت طالع من المنى إلا من الحرم. نعم. أحرم من الحرم. جزاك الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علم